إذا أتى المعين فعلا فيه ناقضة من نواقض الإسلام، أي كان هذا الفعل فعل كفر، فهل ينسب مطلقا أو ينسب مباشرة إلى الكفر أم هناك ضوابط لتكفير المعين؟ تكفير المعين إذا حصلت منه ردة أو استحل أو استحل ما حرم الله بدون تأويل وهو عالم بذلك فيكفر، أما أن يكون متأولا أو يكون جاهلا أو ماذا يا إخواننا يرى أنه لا يستطيع أن يبقى أن يعيش في المجتمع وهذا خطأ، احنا لا نوافق على هذا. المهم إذا كان يعني يستحل شيئا محرما وهو ليس بجاهل ولا متأول فهذا يعتبر كافرا، أما إذا كان جاهلا أو متأولا أو مكرها فلا بد من التوقف، لا بد من يعني عذره إذا كان جاهلا وإذا كان مكرها كذلك ولا يحكم عليه، والله المستعان.